الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلق السماء فاصبر على ما ومن الليل فسبح وإذا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما Thank you. وفي الأرض آيات للموقنين. كده كده يا رب. وفي أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما السماء رزقكم الله عليك. فورب السماء هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ نعم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام. قال سلام قوم منكرون. وبشروا قال ربك إنه هو الحليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس أيحسب الإنسان أن لن نجمع على نبيل أيحسب الإنسان أن لن بل يريد الإنسان ليفجر أمامك يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر الله

الرحيل نازل علينا. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن ترك سدى ألم يكن طفة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني تمنى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك أليس ذلك بقادر أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى